بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، حياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة السادسة من تفسير سورة المائدة، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. الحديث عن التوراة مرجع الضمير إليها، وكتبنا عليهم فيها أي في التوراة، لأن الله قال قبلها: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. ثم أردف هنا فقال: وكتبنا عليهم فيها أي في التوراة أن النفس بالنفس، أي أن النفس تقتل بالنفس، والعين تفقأ بالعين، والأنف يجدع بالأنف، والأذن تقطع بالأذن، والسن تقلع بالسن ويقتص في الجروح. وتلك الشريعة أكدتها شريعة القرآن الكريم في قول الله جل جلاله: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فهي شريعة الله في التوراة وشريعة الله في القرآن، ولم تزل شريعة الله عز وجل على مدى الزمان كله وعلى مدى المكان كله. القصاص فيه معنى المماثلة، معنى المساواة، معنى العدالة. فرق بين هذه القاعدة القرآنية الإيمانية وبين قاعدة الجاهلية: القتل أنفى للقتل. كان الناس في زمان الجاهلية يعتقدون أنه لا ينفي القتل إلا القتل، لكن شتان بين القاعدة الجاهلية وبين القاعدة الربانية. الفرق بين شرائع الله عز وجل وبين أهواء البشر كالفرق بين الخالق والمخلوق. القتل أنفى للقتل شريعة قامت على التشفي والانتقام وانعدام العدالة. لا يقتل القاتل، إذا قتل قاتل فإن أولياء الدم لا يقصدون قتل القاتل بشخصه بعينه، إنما يقصدون إلى أوسط رجل وأنفع رجل في بيته أو عائلته أو عشيرته، الذي يكون قتله أكثر نكاية وأكثر إيجاعا وأكثر إيلاما لهم. لا يهتمون بأن يقتصوا من القاتل نفسه، رغم أن الشريعة الفطرية والشريعة الإيمانية والشريعة القرآنية، الله جل وعلا يقول: معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. فلماذا يقتل غير القاتل؟ هذه شريعة الجاهلية، الشريعة القرآنية، الشريعة الربانية: ولكم في القصاص حياة. لا يقتص إلا من الجاني، ولا يفعل به إلا مثل ما فعل بالمجني عليه، لا يزاد عليه. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. في تاريخ القبائل العربية قبل الإسلام أنه قتل ولد لأحد زعماء القبائل فهاجت نفسه وثارت ثائرته وملأ الدنيا قصائد تهيج قومه، تحرضهم على القتل وأخذ الثأر وكذا. فاجتمع عقلاء القبيلة الأخرى لكي يطفئوا هذه النار التي توشك أن تشتعل لتلتهم الأخضر واليابس. نبذل لك ما يرضيك. قال: أعرض عليكم ثلاثة أمور: إما أن تعيدوا ولدي إلى الحياة مرة أخرى، هذه لا سبيل إليها، أو أن تدفعوا إلي بأولادكم جميعا لأقتلهم بولدي، أو الحرب حتى يفني أحد الحيين الآخر. هذا منطق الجاهلية الأخرق والأحمق والأهوج الذي لا ينتهي إلى هدى ولا إلى كتاب منير. جاءت شريعة القرآن لكي تقول: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقاد وإما أن يودي، إما أن يأخذ بالقود أو أن يقبل بالدية. ثم قال تعالى: فمن تصدق به فهو كفارة له. ما أجمل هذا! ما ازداد عبد بعفو إلا عزة. كفارة للمعتدى عليه، لولي الدم إذا تصدق فإن هذه كفارة له عما ارتكبه من ذنوب وآثام. الله جل وعلا يضع هذا العفو في كفة ويضع أوزاره في كفة أخرى، فيرجع هذا العفو في ميزان الله عز وجل. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يوم القيامة ينادى: أين الذين على الرحمن أجرهم؟ فلا يقوم سوى العافي عن الناس. تفسير آخر: فهو كفارة له، أي للقاتل، أي أن عفو المجني عليه أو أوليائه عنه كفارة له، لأن بالعفو أسقطوا حقه. والله أيضا سبحانه وتعالى أولى بالكرم وأولى بالعفو وأولى بالمغفرة من عبيده. ويبقى أن أجر المقتول وأجر أولياء دمه على الله سبحانه وتعالى، يوفيهم أجرهم بغير حساب وبغير حدود جل جلاله. فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. الظلم وضع الشيء في غير موضعه، ولا شك أن من عدل عن شريعة القصاص العادلة في زمان الجاهلية حتى عندما كان هناك قصاص قائم، مثلا بين بني قريظة وبني النضير، بنو النضير أعلى شأنا من بني قريظة، فإذا قتل قاتل من بني النضير يقتل قاتله من بني قريظة، أما إذا قتل قاتل يعني إذا قتل قاتل من بني النضير لا يقبل أن يقتل، لا يقبل قومه أن يقتل به، ولا تدفع دية. لكن إذا كان القاتل من القبيلة الأدنى فيأبون إلا القود وإلا القصاص. التفريق بين الناس، رغم أن الناس في أصل العصمة وفي أصل الحق في الحياة وفي أصل الحرمة سواء. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. الظلم كما تعلمون أنواع، أعلاه وأقساه وأظلمه الشرك بالله عز وجل. إن الشرك لظلم عظيم. عندما نزل قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على قلوب أصحاب رسول الله وقالوا: وأينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ هم تصوروا أن الظلم مطلق المعاصي. قال: لا، ليس كما تظنون، إنما هو الشرك. الظلم في الآية هذه بعينها يقصد به الشرك. ألم تسمعوا قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الظلم قد يكون شركا وقد يكون دون ذلك. التضالم في الدماء والأموال والأعراض معاصي وكبائر، لكنها لا تخرج من الملة، لا تنقض أصل الإيمان، وإنما تنقص من كماله الواجب. فالظلم درجات، كما أن الكفر أيضا منه كفر دون كفر، ومنه الكفر الناقل من الملة، الناقض لأصل الإيمان. الحكم بغير ما أنزل الله إن كان مرده إلى تكذيب حكم الله عز وجل أو رده والطعن في حكمته أو تفضيل غيره عليه أو التسوية بينه وبين غيره من أهواء البشر أو تجويد الحكم بأهواء البشر، وإن قالوا إن حكم الله أفضل، كل هذه كأفعال كمواقف من صور الكفر الأكبر. ثم يبقى أن تطبيق الحكم على معين من الناس يحتاج كما قلنا ونقول دائما إلى تحقق شروط التكفير وانتفاء موانعه. القصاص في معنى المساواة، يعني في باب القصاص فيما دون النفس لابد من التساوي في السلامة من العيوب. لو أن إنسان يعني اعتدى على آخر فقلع له عينا أو قطع له يدا، لا تؤخذ السليمة بالمعيبة. لو واحد ضرب ضرب على يده الشلاء فقطعها، فلا تقطع السليمة في الشلاء، لأن معنى القصاص المساواة المماثلة. طب نعمل إيه؟ ينتقل الحكم إلى التعزير، ينتقل الحكم إلى الدية، تدفع دية هذا العضو الذي تعذر فيه القصاص. وبالمناسبة هذا لا يمنع من التعزير، يعني كل ما سقط القصاص فيه لعدم المماثلة وانتقل الأمر إلى الدية يشرع للحاكم أن يفرض عقوبة تعزيرية يستل بها سخيمة المعتدى عليه وسخيمة أوليائه. والعقوبة التعزيرية عقوبة أمرها يترك إلى السلطان يقدرها بما يحقق الصالح العام لجماعة المسلمين. وبهذه المناسبة بنسبة شريعة القصاص، جاءت شريعة الإسلام وسطا ما بين شريعة التوراة التي ألزمت بالقصاص ولم ترخص في العفو، وشريعة النصارى في شريعة المسيح في الإنجيل التي ألزمت بالعفو ولم تفتح الباب إلى القصاص. فجاءت الشريعة جعلت الحق في القصاص لأولياء الدم، إذا طالبوا به لا يحول بينه وبينهم أحد كائنا من كان، لكن في المقابل فتحت الباب إلى العفو ورخصت فيه وندبت إليه. وما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر فيه قصاص إلا ندب فيه إلى العفو وحض عليه ورغب فيه. مسألة أخرى، هل يقاد الوالد بولده؟ هل يقاد لو أن والدا قتل ولده، هل يقاد الوالد بولده؟ دي قضية موضع خلاف بين أهل العلم، هل يقاد الوالد بولده أم لا. الجمهور على أنه لا يقاد والد بولده، في الباب حديث لا تقام الحدود في المساجد ولا يقاد الوالد بالولد، لأن والدا لو أن والدا قتل والده لا يقاد به، ارتكب إثما عظيما وجرما كبيرا، لكن ليس هذا موضع قصاص. وذكروا في توجيه هذا قالوا إن الشريعة أقامت من عقوبة القصاص رادعا وزاجرا يردع عن الجريمة ويزجر عن ارتكابها، لكن في علاقة الوالد بالولد اكتفت بالوازع الجبلي بالرادع الفطري والطبيعي، لأن ما في قلب الوالد من شفقة ومحبة لولده تمنعه من الاستطالة عليه، تمنعه من العدوان عليه، فاكتفت بهذا الوازع الجبلي والمانع الفطري جعلته بديلا من الوازع الذي يكون بعقوبة القصاص. وهذا هو الذي قضى به الخلفاء الراشدون، قضى به سيدنا عمر في قضية والد قتل ولده، لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد والد بولده لقتلتك. هذا جمهور أهل العلم على هذا. لمن مالك له رأي بيقول إيه؟ صحيح لا يقاد والد بولده ما دام فيه شبهة، أما إذا أضجعه وضع السكين على رقبته وفصل رأسه عن جسده يقاد به. كان يقول إذا لم توجد أدنى شبهة، إذا كان القصد إلى القتل يقينا لا شبهة فيه، لأني كأنه يتوسع في درء القصاص بالشبهة في علاقة الوالد والوالد. يمكن يعني رمى عليه سكينة فالسكينة قتلته، رمى عليه سيف، رمى عليه عصاية أو حاجة ثقيلة، يقال لعله قصد التأديب الزجر التخويف، كان غضبان كان جزء. لكن لو كان القصد بينا جليا أضجعه وجاء بالسكين وضع على عنقه وحزه إلى أن فصل رأسه عن جسده، فعندما يقول لا هذه ما فيها، هذه يقتل بها. الجمهور يقولون إن الوالد الذي كان سببا في جعل الله سببا في إيجاد الولد لا ينبغي أن يكون الولد سببا في إعدامه، لكن هذا كان قابل للمناقشة، لأن الولد ليس سببا لإعدام والده. الذي كان سببا في إعدام والده الجناية التي جناها الأب، بالجريمة التي ارتكبها الولد، معتد عليه الولد ضحية، ما فعل شيئا. الولد ليس هو الذي تسبب في قتل والده، بل والده هو الذي تسبب في قتل نفسه بارتكابه لهذه الجريمة عندما طوعت له نفسه قتل ولده فقتله. على كل حال هذه قضية من مواضع النظر بين أهل العلم، يرجع فيها إلى المحاكم الشرعية القائمة هي التي ترجح في مثل هذه المسائل الخلافية. ودائما يقال إن قضاء القاضي يرفع الخلاف، حكم الحاكم يرفع الخلاف. لو قضية اجتهادية ورفع أمرها إلى المحكمة والمحكمة حكمت بالقصاص أو حكمت بالدية، فحكمها يحسم الخلاف ويغلق باب النزاع في هذه المسألة، لأن هذه هي القاعدة في القضايا الاجتهادية عندما ترفع إلى السلطان أو إلى الحاكم، إن قضاء القاضي يرفع الخلاف وإن حكم المحكم يرفع الخلاف. بقيت مسألة متعلقة بي وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. يا ترى شرع من قبلنا يعد شريعة ملزمة لنا أم لا؟ الكلام فيه تفصيل، لأن بعض شرع من قبلنا جاء إثباته في شريعتنا، فهذا يكون شريعة لنا بلا نزاع. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. القصاص وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ولكم في القصاص حياة، فإذا كان شرعا لمن قبلنا وجاء في شريعتنا إثباته فهذا شرع لنا بلا نزاع. طيب المسألة الثانية، ما ثبت أنه شرع لمن قبلنا وجاء في شريعتنا نسخه ما يضاده فهذا ليس شرعا لنا بلا نزاع. الأصر والأغلال التي جعلها الله على بني إسرائيل، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. هذه شريعة لمن قبلنا لكن ليست شريعة لنا، لأنه قد جاء نسخها في شريعتنا. ما جاء في إباحة التماثيل في عهد نبي الله سليمان، يصنعون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، جاء تحريمها في شريعتنا. ألا تدع تمثالا إلا كسرته، ولا صورة إلا لطختها، ولا قبرا إلا سويته. يعني أيضا إباحة السجود على سبيل التحية كان مشروعا فيما سبق من الأمم، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. فالسجود على سبيل التحية وليس على سبيل التنسك والتعبد، السجود تنسكا وتعبدا لا يكون إلا لله جل جلاله، أما السجود تحية وتعظيما كان مشروعا. وإلى الآن حتى بعض اللاعبين يعملوا كذلك، بعضهم ينحني لبعض، هذا ليس سجودا كاملا لكنه ركوع. لكن على كل حال هذا منسوخ في شريعتنا. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فما كان مباحا في شريعة ماضية كان شريعته، وجاء نسخه في شريعتنا فهذا ليس شريعة لنا، لأن القرآن مهيمن على ما سبقه من الكتب، لأن شريعتنا مهيمنة على ما سبق من الشرائع ناسخة لكل ما تعارض معه. لكن ما زعم القوم أنه من شريعتهم وليس في شريعتنا ما يثبته ولا ما ينفيه نتوقف فيه، الله أعلم. ما زعم القوم، في فرق بين أن يثبت في كتابنا ومن خلال أدلتنا أنه شرع لمن قبلنا هذه صورة، لكن في شيء آخر يزعم القوم أنه شريعة لهم ولم يأتي في شريعتنا لا ما يثبته ولا ما ينفيه، فهذا نتوقف فيه. لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم حتى لا نصدق بباطل أو نكذب بحق. لكن ما ثبت أنه شريعة لمن مضى، ثبت عندنا في كتابنا أنه شريعة لأمم ماضية وشريعتنا سكتت عنه، يا ترى يكون شريعة لنا ولا لا؟ هذا موضع النظر. الجمهور على أنه شريعة لنا، ومن أمثلته القرعة مثلا، فساهم فكان من المدحضين سيدنا يونس عندما استهموا وألقوه في اليم يريدون أن يخففوا أحمال السفينة وأثقالها، فاستهموا فوقعت القرعة عليه فألقوه في اليم. استهام في أيام الصديقة البتولى مريم، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. فهل القرعة كانت شريعة لمن قبلنا؟ هل هي شريعة لنا أم لا؟ الجمهور على أنه شريعة لنا، لا سيما أنه قد جاء في شريعتنا ما يدعمها. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر أسهم بين نسائه، أيتهن خرج سهمها يأخذها لكي تسافر معه في سفره صلوات ربي وسلامه عليه. أيضا كون الأجرة مهر في عقد النكاح شريعة ماضية، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك. كانت المنفعة تصلح مهرا، فهل تصلح عندنا ولا لا؟ لو قال رجل لزوجتي أنا مهرك سوف يعني أخدم أهلك ولا أزرع لكم الباكيارد مثلا ولا أعمل مثلا يعني أعمل لكم خدمة معينة وأن تكون مهرا لهذه البنت. هذه كانت شريعة ماضية، ليس في شريعتنا يعني ما يمنعها ولا ما يردها. فهذا هو موضع النظر. الجمهور يقولون إن هذه الشريعة لنا ما دامت لم تنسخ في شريعتنا، وقالوا إن القاعدة أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أيضا قالوا عندما كسرت الربيع يعني سن امرأة، وبعدين سعى أهلها جل وصلى الله أتكسر ثنية الربيع؟ والله لا تكسر ثنيته، فقال كتاب الله القصص. ولم يأتي في كتاب الله نص في قلع السن بالسن، هذا جاء في التوراة، والسن بالسن فيما أنزل في التوراة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتاب الله القصص، فإما استدلوا به على أن ما جاء في شريعة الماضية ولم يأتي في شريعتنا ما ينسخه ولا ما يمنع من إقامته فلا يزال شريعة ماضية. على كل حال الجمهور على أن ما كان شريعة فيما مضى ثبت من خلال مصادرنا أنه كان شريعة لأمة ماضية ولم يأتي في شريعتنا ناسخ له، فالأصل أنه شريعة لنا، والقضية كما قلنا محل خلاف بين أهل العلم. نعم. ثم قال تعالى وقفينا على آثارهم، يعني أتبعنا على أثارهم، أي على أثار أنبياء بني إسرائيل. النبوة لم تنقطع في بني إسرائيل، كانت بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي خلفه نبي، إلى أن جاء خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم رسالة عامة إلى البشرية كلها. وخفينا على أثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، يعني مؤمنا بها حاكما بما فيها. وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، أي هدى إلى الحق ونور يستضاء به في حل المشكلات وفي إزالة الشبهات، ومصدقا لما بين يديه من التوراة متبعا لها غير مخالف لما فيها إلا في القليل. ومن أجل هذا كان المشهور إن الإنجيل قد نسخ بعض أحكام التوراة، كما قال تعالى ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون وهدى وموعظة للمتقين. جعلنا الإنجيل هدى يهتدى به وموعظة، زاجر عن ارتكاب المحارم والمآثم ومصاخة الرب جل جلاله لمن اتقى الله وخاف وعيده. نأتي بها إلى آية قد يكون في فهمها إشكال، فانتبهوا معي. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. كيف وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه؟ ليحكم به أهل ملته في زمانهم قبل أن ينسخ بالقرآن. وفيه إشارة لطيفة، أحد القراء كان بيقرأ وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ثم قرأ بعدها وأن احكم بينهم بما أنزل الله فيه، فقال له يا ابني ما فيش فيها فيه، دي فيه في الأولى بس، الأولى وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، والثانية وأن احكم بينهم بما أنزل الله بالنسبة للقرآن. عارفين الفرق؟ لأن في الإنجيل فيه ما أنزل الله وفيه ما حرفه البشر، فكان الخطاب لما أنزل الله فيه وليس للوعاء كله، لأن الوعاء فيه الصحيح وفيه المحرف. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. أفتطمعون أن يؤمن لكم وقد كان فريق من يسمعون كلام الله ثم بدنهم بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فأثبت القرآن الكريم أن ثمة تحريفا صريحا قد وقع في كتب الله السابقة، ولهذا جاء التقييد بكلمة فيه وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، لكي يتقى ما أضافه البشر من تحريفات وزيادات ونقصان ونحوه. وأعظم وأبين ما أنزل الله في الإنجيل وفي التوراة البشارة بمحمد، وبيان أن كتابه مهيمن على ما سبقه من الكتب، وبيان أن شريعته مهيمنة على ما سبقها من الشرائع، وبيان أن ملته مهيمنة على ما سبقها من الملل. نعم، وبيان أن ثمة عهدا وميثاقا أخذه الله على النبيين جميعا، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. أيضا ملمح لغوي أشار إليه بعض الكتاب وإن كان قابل للمناقشة، يقول القرآن الكريم يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، لم يقل ومن لا يحكم عندما كان الحديث عن الإنجيل، لكي يشير إلى أن هذا عن حقبة ماضية، بخلاف قوله تعالى يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. وإيه ثم قال بعده ومن لا يجب، ثم يعني ولم يقل ومن لم يجب، قال ومن لا يجب، شرع لاستمرارية الخطاب والقاعدة. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. وبعدين هؤلاء الذين يريدون أن يقولوا إن الإنجيل لا يزال كتابا لم ينسخ ولا يزال كتابا صحيحا لم يحرف، هل عملوا بما جاء في كتابهم الذي يعتقدون عدم تحريفه؟ نحن نعتقد أن هذه الكتب قد نسخت بالقرآن، لأن الله جل جلاله قال بعدها وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه أمين وحاكم وشاهد، ما وافقه كان حقا وما خلفه كان باطلا. هل بنو إسرائيل عملوا بما جاء في التوراة مثلا مما جاء في العهد القديم عندهم؟ لا تضطهد الغريب ولا تضايق لأنكم كنتم غرباء في أرض مصر، هذه مما جاء عندهم في سفر الخروج. أي نعم، ولا تضايق الغريب فإنكم عارفون نفس الغريب لأنكم كنتم غرباء في أرض مصر. أحب في سفر التثنية أحب الغريب لأنكم كنتم غرباء في أرض مصر. في سفر التثنية أيضا لا تكره مصريا لأنك كنت نزيلا في أرضه. هذا فيما في الكتب التي يتداولونها في الأسفار التي بين أيديهم، فهل فعلوا بذلك؟ أما يعني النصارى فحدث ولا حرج عندهم فيما يتداولونه ولا يزالون يقرؤونه. نعم سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن، أما أنا فأقول لكم لا تقاوم الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا، ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فأنزل له الرداء أيضا، ومن سخرك ميلا فذهب معه ميلين، ومن سألك فأعطه. سمعتم أنه قيل هل تحب قريبك وتبغض عدوك؟ أما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. هل لو سار القوم على هذا المنهج كانت قد وقعت الحرب العالمية التي سميت الحرب العالمية الأولى والثانية، والتسمية الصحيحة الحرب النصرانية العالمية الأولى الحرب النصرانية العالمية الثانية. ثم قال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، القرآن الكريم، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. بعد أن بين الله سبحانه وتعالى ذكر التوراة وأثنى عليها ومدحها وأمرها باتباعها عندما كانت سائغة الاتباع قبل أن تنسخ، وذكر الإنجيل وأثنى عليه وأمر بتحكيمه عندما كان سائغ الاتباع قبل أن ينسخ وقبل أن يبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال بعدها وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب. لأن الكتب السابقة بشرت بمحمد، فإذا بعث محمد فإن بعثته شاهد على صدقها لأنها قد أخبرت بمبعثه، فهذا يزيد أهلها طمأنينة ويزيدهم ثقة في صحة ما بين أيديهم من الكتب التي بشرت بمجيء هذا الرسول وقد جاء، وبشرت بنزول هذا الكتاب وقد نزل. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. المهيمن الشهيد الحاكم، فالقرآن شاهد وأمين وحاكم على كل كتاب قبله، فما وافقوا منه كان حقا وما خالفوا منه كان باطلا، وما خالفه كان باطلا، لأن الله تولى بنفسه حفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فاحكم بينهم بما أنزل الله، بين الناس جميعا، العرب والعجم، الأميين والكتابيين، بما أنزل الله إليك في هذا الكتاب العظيم، وبما فرض لك من حكم من كان قبلك من الأنبياء ولم ينسخ في شريعته، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. لا تنصرف عن الحق الذي جاءك من عند الله إلى أهواء هؤلاء المطيعين. تذكروا في أول آيات هذا الربع أن اثنين من اليهود قد زنيا، كان حكم الله في التوراة التي بين أيديهم هو الرجم، لكن القوم استثقلوا حكم الله فتواضعوا على عقوبة وضعية، الجلد والفضيحة، وأرادوا أن يستنطقوا بها النبي صلى الله عليه وسلم لكي تكون لهم حجة عند الله جل جلاله أن نبيا من أنبيائه أفتاهم بهذا. واحذرهم أن يفتنوك عما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة. الشرائع والسنن مختلفة، شريعة التوراة قد تختلف عن شريعة الإنجيل، قد تختلف عن شريعة الإسلام، لكن الطريق، الملة، الدين واحد. اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، دين الواحد التوحيد الخالص، الدعوة إلى عبادة الله وحده. الشرائع، المناهج، السبل قد تكون مختلفة، قد يحل الله الشيء في شريعة يحرمه في شريعة لاحقة أو العكس. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها، جاءت التوراة بتحريم كثير من الأطعمة المباحة التي كانت مباحة من قبل. وقد يحدث العكس، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. كل هذا وفق ما تقتضيه الحكمة المكنونة في غيب الله المستور، في غيب الله المستور. فاستبقوا الخيرات، بادروا وسارعوا إلى طاعة الله واتباع شرعه الذي جعله ناسخا لما قبله، والتصديق بهذا الكتاب الذي هو آخر الكتب المنزلة. إلى الله مرجعكم جميعا، إلى الله مرجعكم أي معادكم أيها الناس، ومصيركم إليه يوم القيامة فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، ليبين لهم الذي يختلفون فيه، وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، وليجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، وليجزي الذين أحسنوا بالحسنى. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، وأن إلى ربك الرجعى، وأن إلى ربك الرجعى، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ثم أكد وكرر فقال: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. طبعا عندما يعني عندما نؤكد إلى الله مرجعكم جميعا، هذه حقيقة ينبغي أن تستقر في قلوب الناس، لأنه باستقرارها في النفوس تنتظم مسيرة الحياة، ما اضطربت الدنيا إلا يوم أن غاب من وجدان الناس وحسهم اليقين بالآخرة واليقين بلقاء الله عز وجل. نعم، كتب الموت على الخلق فكم فل من جيش وأفنى من دول، أين نمرود وكنعان ومن ملك الأرض وولى وعزل، أين من سادوا وشادوا وبنوا، هلك الكل ولم تغن القلل، أين أرباب الحجى أهل النهى، أين أهل العلم والقوم الأول، سيعيد الله كل منهم وسيجزي فاعلا عما فعل. اطرح الدنيا فمن عاداتها تخفض العالي وتعلي من سفل، اطرح الدنيا فمن عاداتها تخفض العالي وتعلي من سفل، وأن احكم بينهم بما أنزل، تأكيد مرة أخرى، ولا تتبع أهواءهم، ولا مقابلة لحكم الله إلا الهوى، ولا مقابلة لشريعة الله إلا الشرائع الجاهلية وأحكامها، ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. أقم الدين كله، التحاكم الجزئي إلى ما أنزل الله فتنة في الدين. الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض ويقولون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. احذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وبمناسبة هذه الآية تقول كتب التفسير، اجتمع قوم من اليهود وقالوا، أو قال بعضهم لبعض، اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه في دينه. إيه الخطة؟ فأتوا فقال، اسمعوا الكلام، يا محمد إنك قد عرفت أننا أحبار يهود وأشرافهم وساداتهم، وإن إن اتبعناك اتبعك اليهود ولم يخالفوك، نحن السادة والقادة والأمراء المطاعون، إذا احنا تبعناك الكل هيدورانا والكل هيبقى معاك. طيب وبعدين إيه المطلوب؟ وإن بيننا وبين قومنا خصومة فنحاكمهم إليك فتقضي لنا عليهم ونؤمن لك ونصدقك. صفقة ديل بيننا، مشكلة بيننا وبين قومنا، اقضي لنا ونحن سنؤمن بك، وبإيماننا بك سيؤمن بك قومنا جميعا لأننا سادتهم وأشرافهم وأعيانهم. فأبى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله جل وعلا، وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا إن أدبروا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم يصرف قلوبهم عن الهدى عدلا منه جل جلاله بسبب ذنوبهم السابقة التي استحقوا بها الإضلال والبعد والطرد، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فالله يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا. فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. الفسق الخروج عن طاعة الله عز وجل، إن كان خروجا في أصل الدين كان كفرا، ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. وإن كان خروجا عن بعض أحكام الفروع فهو معصية من المعاصي، كما قال تعالى وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فالفسوق هنا دون الكفر. فالفسق قد يكون كفرا وقد يكون دون ذلك. وإن كثيرا من الناس لفاسقون، الكثرة لا تغتر بها دائما، كثرة عندما تكون كثرة أهل الحق وأهل الصلاح وأهل الدين، أما الكثرة الغثائية العامة وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما أكثر الناس ولو حرصتهم. ثم قال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون، هؤلاء الذين لا يريدون حكم الله عز وجل ماذا يريدون؟ أحكام الجاهلية،